ما أحسن ما سمعنا اليوم الله من تلك الوصية التي أوصى بها شيخنا رحمه الله تعالى وغفر الله له، التي نقلها أخونا محمد بن سعيد الوهطي حفظه الله سماعا من الشيخ رحمة الله تعالى عليه. وأوصيكم بالرفق، وأوصيكم بالرفق، فإن الرفق هو الأصل. وصدق الله، ما كان الرفق بشيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يا عائشة، عليك بالرفق، فإن الله رفيق يحب الرفق. وما أكثر الأدلة الحاثة على الرفق. فيا أهل السنة، التزموا الرفق مع القريب ومع البعيد، ومن يحتاج إلى التخشين يخشن له من أجل مصلحته ولو كان سنيا، من أجل مصلحته. يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، إنك امرؤ فيك جاهلية، ولكن الأصل في الدعوة هو الرفق والصبر على الناس، والصبر على من كان معك على هذا الدرب وعلى هذه الطريق، وهو أخلق وأجدر الناس وأحرى الناس بالصبر عليه. وهكذا يوطأ له الكنف، فهو سلفي وعلى خير وعلى السنة وعلى قناعة بهذا المنهج، وعضدك عليه واصبر عليه وارفق به، فهو معين لك في زمان قل المعينون فيه، وهو ناصر لك في زمان قل المناصرون فيه. إيم الله، ويصبر عليه. وهذه دعوتنا، وهذه دعوة شيخنا رحمه الله تعالى، ودعوة علمائنا سواء كانوا من السابقين من الأسلاف أو ممن بعدهم، فتجد عندهم رفقا عظيما وصبرا عظيما، تتعجب من صبرهم. فنجحوا بدعوتهم بالرفق، ونجحوا بدعوتهم بالصبر، وجلبوا قلوب الناس إليهم. وإن القصد هو دعوة الناس إلى الخير هذا، ودعوة الناس إلى الخير لها أسباب ولها أساليب في جلبهم، وفي كذلك أيضا محبتهم وتحبيبهم لهذا الخير. فإنك إذا كنت منفرا ربما نفروا منك، إن منكم لمنفرين. هذا قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه، يريد ينصح له صاحبه ومحبه، وهكذا رسول الله يحبه: إني لأحبك يا معاذ، لا تدعن دور كل صلاة حديد. وهو يقول: إن منكم لمنفرين. فتنفير الناس يا أخوان أمر ما هو طيب، وليس من الدعوة في شيء. والحلم والصبر والرفق بالناس هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ودعوتنا في اليمن ما نجحت إلا بهذا الموجود الآن الذي ترون. تجلس مع الشيخ يحيى حفظه الله، ترى أخلاقا عظيمة جميلة توفرت فيه، فضل الله يؤتيه من يشاء. صبر على الطلاب، صبر على الناس، صبر على الأذى، زهد بهذه الدنيا وقد عرضت عليه. وكم تعدد من صفات هذا الرجل التي بها نجح في دعوته، صار محبوبا للناس لأهل السنة، وصار مهابا كذلك أيضا عند الأعداء، وصار نافعا نفعا عاما سواء كان في بلده اليمن أو خارج اليمن. الناس يستفيدون من علومه وفهومه وفتاواه وغير ذلك مما فتح الله عليه. صلى الله أن يحفظه وأن يبارك فيه وفي دعوته. والحمد لله الذي جعلنا من طلابه، وممن يستفيد من علمه، وممن يستفيد من نصحه وتوجيهه. فهذه منة علينا أننا نستفيد من نصحه، ونستفيد من توجيهه، ونسمع ما يوجه به من النصائح، نسمع ذلك، لأن نصائح مبثقة من الكتاب والسنة، نصائح مأخوذة من الخير لا تعارض الكتاب والسنة، بل مأخوذة من الكتاب والسنة، فوجب علينا الأخذ بها، لأن نصائح رسول الله، نصائح ربنا سبحانه وتعالى. وهناك نصائح لا تعارض الكتاب والسنة، بل مأخوذة من عموم أدلتها ومن أصولها المعلومة، أصول الشريعة المعلومة، فنأخذ بها ونستفيد من ذلك. فإذا نصحك بأن تهدأ اهدأ، وإذا نصحك بأن تترك كذا واترك كذا، الذي يضر الدعوة هو أعلم منك وأخبر منك بالدعوة، فاستفد من نصحه. كم ينصحنا اهدأوا اصبروا، نحن نقبل النصح هذا ونفرح به ونهدى ونصبر، ربما يكون عندنا شيء من العجلة أحيانا في بعض الأشياء، فيأتي النصح من تلك الجهات نهدى ونصبر، يحصل خير كثير لدعوتنا. المقصد هو يا أخوان إيصال الخير إلى الناس، ما هو العنترة وأنه لابد أنا أفعل كذا ولابد أكون أنا أول من يقرر كذا، لا، المقصد هو أننا نمشي بعد هذا الخير الذي نحن عليه، وبعد نصح علمائنا وتوجيهات علمائنا وإنشادات هؤلاء الذين قد صبروا وخبروا ورؤية نفعهم ورؤية أيضا رشدهم في النصح ورؤية أيضا كذلك موافقتهم للصواب في نصحهم في فتن عظيمة كبار. أما أنك تتفرد بشيء وتشد عن إخوانك وعن النصح لك من مشايخك، هذا سيضرك، والله سيضرك، والله يوما من الدهر سيضرك، وستبقى وحدك. لا تفرح بالمناصرين الذين هم حولك ويطبلوا حولك وأنك ما شاء الله ابن القيم وأنك كذا وأنك كذا، والله لا تفرح بهؤلاء، سيأتي يوم تنضر وتبقى وحدك. ولكم عبرة في من سبق من المخاذيل ممن لم يسمع النصح الذي هو وجه من قبل أهل النصح ومن قبل إخوانهم ومشايخهم ولم يعبروا هذا النصح، أين هم الآن؟ ذهبوا. والذي ننصح أنفسنا بقبول النصح والاستجابة للناصحين، وإذا قالوا لنا اهدأوا هدأنا، اهدأوا هدأنا، نهدأ، هم أعلم منا وأخبر منا بالدعوة وسبقوا إليها، ولو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدمين. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين تبعوهم بإحسان، فهؤلاء لهم يا أخوان فضل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا يهدر نصحهم ولا يعرض عن نصحهم، الموافق للخير الموافق للكتاب الله وسنة رسولنا. نصحوك بأن لا تطرد أحدا من المسجد، لا تطرد أحد، يقبل النصح، والله أنا لك ناصح، والله انتبه من هذا السير الذي سيضرك، إذا نصحك شيوخك لا تطرد المصلين من المسجد، لا تطردهم، ولا يجوز طردهم أصلا، لا يجوز، لا تذهب لك بعد قياسات وغير ذلك ولم يجري هذا على عمل السلف وهم أفهم مني ومنك، ولا يعلم عنهم أنهم يطردوا المصلين من المسجد لأنهم خالفوني في قضية الفلانية، ممنوع برع، من متى هذا؟ صلى الله ما طرد المنافقين وما طرد الثلاثة النفر، بعضهم جلس في بيته كعب بن مالك كان يتجلد ويحضر ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما قال لا تجي المسجد، ايش معك تأتي عندنا هنا؟ ما طردوا الخوارج وهم سيطروا على شيء من المسجد وصلوا، ما في أصحاب موجودون، ما طردوهم، صلوهم، صلوا صلوا. علي بن أبي طالب يقول الخوارج لهم علينا ثلاث، والأثر حسن، لهم علينا ثلاث، ألا نقتلهم وألا نبدأهم بالقتل أو بالقتال حتى يقاتلونا، وألا نخرجهم من المساجد إذا أرادوا أن يذكروا الله فيها، وأن لا نمنعهم من الفيء إذا وقفوا معنا ووضعوا أيديهم في أيدينا، لهم ثلاث علينا، ومنها أن لا نمنعهم من المساجد إذا أرادوا أن يذكروا الله فيها، لا نمنعهم من المساجد. فهذا والله نحن ننصح به إخواننا الذين ربما يشدون فيها ويشددون في هذا الباب ويشدون عن إخوانهم عن مشايخهم. الشذوذ تعب، الشذوذ تعب، وأنا والله متردد من قبل في هذا الكلام، لأننا نحبهم إخواننا حفظهم الله ولا نريد لهم السوء، لكن التمادي هذا ما هو طيب، هذا التمادي ما هو طيب، خذ بالنصح وارفع رأسك بالنصح، هذا نصح في محله. يا أخي ما خالفوا الدعوة السلفية، هؤلاء بعضهم طلاب علم خالفوني أنا، قل لهم خرجوا من المسجد، مسجدي هو هذا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآية. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذه مساجد عدت للذكر يا أخي، عدت لطاعة الله، ما هي حق ولا هي حق أحد، ولا تورث هذه المساجد. من جاء يصلي صلى، ولو كان من أهل البدع ممن يخالفك في نهجك صلي. ما تريد يحضر درسك أخي خرج، أنا ما أريدك تحضر درسي، فضل ما أريدك تجلس بحلقتي، هذا شيء آخر. أما جاء الصلاة لا ممنوع تصلي، خالفني أنا ما خالف الدعوة السلفية، ولا تصوره دعوة سلفية ومخالفة الدعوة السلفية ومخالفة المنهج السلفي، وصرنا في زمن ربما إذا خالفته في مسألة قال خالفت المنهج السلفي، من أين أنا خالفت المنهج؟ أنا أخالفك أنت في طريقتك وفي أسلوبك، ما هو طيب هذا أسلوبك، ما عرفنا عن مشايخنا ولا عن علمائنا، صور على أنه خالف الدعوة السلفية وتقيم الدنيا عليه ولا تقعدها، هذا ظلم، هذا حرام. عايشنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى ما طرد أحدا من المسجد، وربما زوبع من زوبع، بل يذهب ويرسل من يرسلهم إلى المسجد يأتوا ويحضر الصلاة ويحضر الدروس، وهم بعضهم مشاغب، ويتابعهم من أجل أن يحضروا الدروس ويحضروا الصلاة. ورسول الله قد هم بإحراق البيوت عليهم الذين يتخلفون عن، ومن الذي كان يتخلف عن الصلاة؟ أولئك الذين لو حضروا ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم لو خرجوا فيكم، ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. مع ذلك ما طردهم عليه الصلاة والسلام، بل ألزمهم بالحضور للصلوات مع الناس. هذا ما نعرفه عن علمائنا، أنهم يطردون وأنه ممنوع تحضر للمسجد، أنت حضر عليك من المسجد صلاة لا تحضر، لا تقيس للبصل على ما ذكر، هذا كذية عامة في البصل، الناس تتأذى من الرائحة، ربما خرج الناس بعض الناس خرجهم من البقيع عليه الصلاة والسلام. أما هذا أمر يتعلق بك بيني وبيني وبينك، كيف تطردني ولا نؤذي أحد من المسلمين ولا شيء، وصلي وخرج، خذ علي العهد، قل لي صلي وخرج، ما نريدك تحضر عندنا، ما نريدك، خذ علي العهد، ما في شيء. وما ينبغي هذا يا أخي. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فلعله يستفيد من نصحك ويستفيد من توجيهك ويحبك ويحب دعوتك ويحب الخير الذي عندك. وسئل الشيخ العثيمين عن إخراج بعض الشيعة من المسجد، قال لا تفعلوا، لا تفعلوا، اتركوهم لعلهم يستفيدون من النصح الذي تقولونه. نحن في زمن الغربة، الناس ما يقبلون ما هو واضح بالأدلة، ما يقبل الصلاة في النعال، لو صلينا في النعال ربما ضربونا، فضلا عن أن نطرد واحد جاء صلي يقول نخرج، ما قبلوا منا هذا، ونفرنا الأمة عن هذا الخير. ينتبه هؤلاء لأنفسهم، والله ما يسكت عليكم أهل السنة، نحن سكتنا وصبرنا وقلنا ولعل وعسى، لعل وعسى أن القوم يتركوا ويرفقوا بإخوانهم، لكن التمادي هذا ما هو طيب، والسكوت عن مثل هذه الأشياء أرى في نفسه ما فيها منه، لكن سكتنا وصبرنا وقلنا لعل يكون خير إن شاء الله مع نصح الشيخ حفظه الله تعالى لهم، لكن ما فيه فائدة، سينظر في القضية وسينظر الأمر بعد حين. إيش تنظر في أشياء يا بكرة تموت تلقى الله وأنت تطرد المصلين إخوانهم من يزكيهم إخوانهم؟ كيف الواحد يبادر لا يلقى الله وأنه قد طرد فلان وفلان؟ يا أخي ما عندكم خوف من رب العالمين؟ عيب عليكم والله، عيب أنه تنلقى ربنا ونحن قد خرجنا زيدا وعبيدا من المسجد. أهل السنة لا يقرون خطأ، وممن كان هذا الخطأ هذه دعوتنا، ولله الحمد. الصبر موجود في الدعاة وفي المشايخ، لله درهم وذروتهم شيخنا حفظه الله، لكن إن لم يستجب للنصح وإن لم يرعوا المنصوح فلابد من تخشين له حتى يترك هذا الشيء ويترك هذا الأمر ويستمع للنصح من مشايخه من علمائه. علماؤكم يوجهوكم أنكم لا تفعلوا هذا وأنكم اتركوا هذا الأمر، اتركوهم يصلون. ما تريد يحضر درسك ما يحضر درسي يا أخي، أنا ما أريد يحضر درسي ما أريد يحضر درسي، هذا شيء آخر. أما أني ما أريد أصلي، هذا ما هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا هدي أحد من السلف رضوان الله تعالى عليهم، ولا الصحابة أخرجوا الخوارج من المسجد، كانوا يصلون معهم. خارج تعرفون حالهم، يصلون معهم، صلوا خلف علي وصلوا خلف غير علي، صلوا خلف عثمان، صلوا خلف عمر، اندسوا فترة ثم برزت قرونهم، بعد ذلك صلوا ونافقوا حتى مات عمر وظهرت لهم قرون بعد ذلك، وما في أحد أخرجهم من المسجد ولا طردهم من المسجد، وهم أشد الناس أذى للمسلمين، ولا يعلم أنهم قاسوا هذا على البصل والثوم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون أنهم في غاية الأذى للصحابة، كلامهم ألسنتهم حداد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى المنافقون في عهد عمر، صلى المنافقون في عهد عمر، وحذيفة يعرفهم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم في عهد عمر، قوية الدولة الإسلامية، وحذيفة يعرفهم واحد واحد، حتى يقول له عمر إذا جاء بجنازة يقول له هو منهم، يقول نعم، ما يترك الصلاة عليه رضي الله تعالى عنه. وإلا كان بإمكانه يقول له هاتهم منهم هؤلاء، فلان وفلان ممنوع يحضروا عندنا، هؤلاء كفار منافقون اعتقاديون لا يحضروا معنا، كان يتركهم ويجريهم على ظواهرهم، وما طرد أحدا منهم. ولما سمعت تلك الأصوات ارتفعت في مسجد رسول الله ما طردهم، وإنما قالوا انتبهوا هذا لا يجوز، لو كنتم من أهل البلد لأوجعتكم ضربا، هذا ما يجوز رفع الأصوات. فالرفق طيب وسماع النصح جميل وينتفع به منصوح، وهذه دعوتنا، وهؤلاء إخواننا لابد من نصحهم، وقد نصحهم النصحة، منهم من نصح بالرسالة، ومنهم من نصح بالهاتف، ومنهم من نصح إلى آخر ذلك، ما فيه فائدة، وتبلغنا هذه النصائح سواء من الشيخ حفظه الله أو من غيره، ولكن لا جدوى، فلا زال المنع ساري المفعول، لا زال ساري المفعول المنع، هذا ساري المفعول ما يخارج، لابد أن يقطع مفعوله، لأن سريان المفعول حرام، والله حرام، أنا أعتقد أنه حرام أن يمنع مصلي من المسجد، صلي وخرج ما في شيء، ما أريد يحضر درسي، هذا شيء آخر. فهذا الذي نتواصى به، ونأسف والله على عبد الملك المطري، ونأسف على محمد النجدي حفظهم الله وصلحهم الله، نأسف عليكم أن تنفذوا مثل هذه الأشياء، عيب عليك يا عبد الملك، إخوانك يحتقرون أنفسهم كانوا عندك لما يرون من زهدك ومن أدبك وأخلاقك الجميلة، حتى أخبرني الشيخ وهب حفظه الله أنه كان يحتقر نفسه عنده، وهكذا كثير من إخواننا، وكان يقيم الدروس إذا غاب الشيخ جمعان ينوب عن الشيخ جمعان، ويذكرون الإخوان بأخلاق جميلة، ما لك هكذا يا عبد الملك، لا تضيع نفسك يا عبد الملك، لا تضيع نفسك، ترك هذا وارفق بإخوانك، والنصح طيب، وارفعوا أموركم إلى شيخكم، فعلوا، هل يقتضي هذا المنع من المسجد يا شيخ؟ أفتنا، أما كل واحد يفعل ما في رأسه، هذه ما هي دعوتنا، لنا مرجعية ولنا مشايخ علماء يرجع إليهم، الدعوة ما تسلم لأمثال هؤلاء، دعوة تسلم لعلمائنا، ومثل هذه المسائل الكبار ما يفتي فيها كل أحد، هذه المسائل الكبار يرجع فيها إلى شيخنا حفظه الله تعالى وإلى العلماء، ويستشارون ويستنصحون فيها، هل نفعل أو لا نفعل؟ أما كل واحد منا فعل، ما هي دعوتنا؟ لابد من التناصح، ولابد من رفع الأمور إلى أهلها. والله نأسف على عبد الملك أصلحه الله، نأسف عليك يا عبد الملك أنك تكون بهذا المثابة وهذا الحال وتؤيد المنع. أنا ما أريد أقول أكثر من هذا، ولا في نفسي أكثر من هذا، لكن أنصحكم لوجه الله، ستبقون وحدكم ولا تغتروا بمن حولكم، ستبقون وحدكم وتنتهي، اعتبروا محمد حزام قريب عهد أنتم به، تركوا الناس تركوه، الناس يا أخوان ما هي حولي ولا حولك، والله ما هم حولي ولا حولك، انتبه لهذا، الناس حول الخير وحول العلم وحول السنة وحول الثبات عليها وحول الرفق وحول النصح وحول الأدب مع إخوانهم واحترام إخوانهم وتبادل الخير بينهم، ما هم حولي ولا هم حولك، إذا رأونا فينا شيء مما لا يليق بنا والله لا رب العالمين بعدهم مباشرة مننا، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما تشعر أنه ذا يذهب استأذن وذا العائلة تروح وذا كذا وذا كذا، وين الناس يا أمة محمد؟ وين الحاضرون؟ خلاص فتش عن نفسك، حاضروا الذهب بذنوبكم عاصيك، ما في أخلاق ولا في كلك شدة كلك تنفير كلك كذا، لا تحترم كبير ولا تحترم صغير ولا تسمع النصح لمشايخك، الناس ستنفر مني ويذهبون، أنصحهم أن ينفروا مني، والله إذا رأوا مني خلاف ما يعلمون من الصواب أنصحهم لا يبقى لي أحد هنا، يذهبوا يطلبوا علم عند غيري. نحن نربي الناس للسنة لا لأنفسنا، نربي الناس لأهل السنة لا لأشخاصنا، فمن رأى فينا خلاف الصواب ما أنصحه أنه يبقى عن شخص يرى مخالفاته الشرعية ويرى أنه قد جانب الصواب وقد شرد عن علماء السنة وشرد عن النصح واستقل بنفسه. كم حذرنا من الاستغلالية هذه؟ كم حذرنا منها؟ ونسأل الله العافية والسلامة. فأنا أنصح عبد الملك أن يراجع نفسه، وأنصح محمدا النجدي حفظهم الله أن يراجع أنفسهم وأن يرفقوا بإخوانهم وأن يردوا الأمور إلى شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، فهو رأس هذه الدعوة في اليمن ومرجعية أهل السنة في اليمن بلا مدافع، كلهم مشايخ السنة ولله الحمد يحترمونه ويجلونه، وعندهم من العلم أضعاف أضعاف ما عند صاحبكم وعندكم، ومع ذلك تجدهم عند الشيخ طلاب صغار يسمعون النصح ويسمعون التوجيه والأدب الذي عندهم الجم تجاه شيخهم ومربيهم ومن رأوا أن الله ثبت به الدعوة السلفية وله منا وفضل بعد الله علينا، تجدهم يرجعون إليه وعنده كأنهم ما عندهم شيء، إذا جلسوا بين يديه استفادوا من نصحه وسألوه فيما أشكل عليهم واستفادوا منه، عندهم خير أضعاف كما سمعته. فهذا الذي نتواصى به، وإن كان الكلام فيه شيء من الشدة فهو نصيحة أن نتدارك أنفسنا قبل أن يفوت الأمر، وبعدها نعض على أنامل الأصابع إي والله ولا تساعة من دمي. فمن الآن حفظكم الله راجعوا أموركم وارجعوا إلى شيخكم واستشيروه واستنصحوه واستوصوه واستفيدوا من توجيهه ونصحه، والله إنه رفيق بكم صابر علينا وعليكم، رفيق بنا جميعا صابر علينا وعليكم. كم صبر على العمود هذا المريض، كم صبر عليه، اعتبروا يا أولي الأبصار. ونحن ننصح إخواننا بالصبر، كم تقدمت وتأخرت في هذا الكلام، لكن لعل الله ينفع به. إلهنا سبحانه وتعالى.